السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الموفق رحمه الله: باب فرائض الوضوء وسننه. ذكر رحمه الله في هذا الباب فرائض الوضوء وسنن الوضوء، وهو رحمه الله ذكرها مجملة أو أدخل بعضها البعض، فيذكر فريضة ثم قد يذكر فريضة أخرى ثم سنة. فالمقصود أنه رحمه الله يعني أدمج أو أجمل السنن مع الفرائض، وأيضا ذكر مسائل أخرى قد تدخل في باب فرائض الوضوء، قد تدخل في باب الوضوء بنوع من التوجيه والتأويل. ومثل مثلا لما ذكر رحمه الله الإعانة على الوضوء، وأيضا ذكر دعاء الوضوء في آخر هذا البحث، و ثم هو رحمه الله أيضا في آخر هذا الباب ذكر الفرائض المتفق عليها والفرائض المختلف فيها وذكر السنن، فكأنه أجمل ما فصله، ولا شك أن هذا يجمع مسائل الباب، وهذا سيأتينا بإذن الله في آخر الباب. والفرائض المراد بها الواجبات، وجمهور العلماء لا يفرقون بين الفرض والواجب، لكن قد يفرقون في بعض المسائل في الفريضة مثل الصلاة، أن الفرض هو الذي لا يسقط بحال والواجب الذي يسقط ويجبر بسهو، وهذا أيضا واقع في الحج وفي غيره، لكن الأصل أن الفريضة أو الفرض والواجب واحد عند جمهور العلماء. أول فرائضه النية، هو ذكر في هذا الكلام مسألتين، مسألة النية ومحل النية. النية شرط لطهارة الأحداث كلها كما ذكر رحمه الله، الغسل والوضوء والتيمم، وهذا محل اتفاق من حيث الجملة، محل اتفاق من حيث الجملة. ثم هو رحمه الله قال: ولأنها عبادة محضة فلم تصح من غير نية كالصلاة. هذا إشارة إلى خلاف الأحناف رحمة الله عليهم، فإنهم لم يشترطوا النية في الوضوء، لم يشترطوا النية في الوضوء واشترطوها في التراب، وقالوا إن الوضوء ليس عبادة، إنما هو تنظف وطهارة وهو معقول المعنى، فهو كالوسيلة والقصد إلى غيره. فإذا كان وسيلة وقصدا إلى غيره، فبأي سبيل وبأي طريق حصل فإنه يحصل مؤداه والواجب، مثل السير إلى المسجد، فالجماعة واجبة والصلاة واجبة، لكن السير إلى المسجد والوصول المسجد بأي وسيلة ليس مقصودا لذلك، وهذا قول ضعيف إن لم يكن باطل. ولهذا المصنف رحمه الله قول لأنها عبادة محضة، إشارة إلى قول الأحناف فيما يظهر والله أعلم، رد عليهم لأنهم يقولون إن الوضوء ليس عبادة، إن الوضوء ليس عبادة، هو طهارة ونظافة، ولو توضأ بغير نية فإنه يجزئه ويصح، يجزئه ويصح. لكن قوله رحمه عبادة محضة، هذا يجمع الأدلة التي وردت في هذا الباب، وهذا من حسن انتقائه واختياره للعبارات، كأنه رحمه يقول كل ما ورد في الوضوء من فضله وأنه شطر الإيمان وأنه مكفرة للسيئات وأنه أيضا من خصال الفطرة، هذه كلها عبادة وجاء بها النصوص، وهذا لا يمكن أن يكون إلا لأن الوضوء عبادة، الوضوء وإذا كان عبادة فلا يؤدى إلا بنية. وهذه كلمة جامعة في هذا الباب، فتتبع الأدلة الواردة في هذه المسألة وهي كثيرة، لكن منها قول النبي عليه الصلاة والسلام الوضوء شطر الإيمان في حديث أبي مالك الأشعري المسلم، الوضوء شطر الإيمان في حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال عشر من الفطرة، ثم قال المضمضة والاستنشاق. فإذا كانت المضمضة والاستنشاق من خصال الفطرة وهي بعض الوضوء، فالوضوء كله أولى أن يكون كذلك. وكذلك ما ورد عن عثمان وأبي هريرة في أن الخطايا تتساقط عند الوضوء كله دليل على أنه عبادة، ولهذا قال فلم تصح من غير نية. ولهذا جاءت الأدلة في الكتاب في قوله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والوضوء عبادة، وما دام أنه عبادة ومحله القلب، محله القلب، ففي هذا لا يحتاج إلى النطق، بل النطق به بدعة، لأنها عبارة عن قصد، وقال نواك الله بخير أي قصدك بخير، ولا يعتبر أن يقول بلسانه، ولكن الأحسن يقال ولا يعني قوصا ولا يعتبر يقول بلسانه، إشارة إلى أنه لو لفظ فلا بأس، ولهذا صرح بفظ، فإن لفظ بما نواه كان آكد، كان آكد. وهذا قول مرجوح قاله الحنابلة متأخرون، وقاله أيضا الشافعية المتأخرون، قالوا إن النطق بالنية حسن، وبعضهم قال إنه صرح بأنه مطلوب، وقالوا ليتواطأ القلب مع اللسان، وهذا قول ضعيف لم يكن باطل، لأن النية عبادة، وإذا كان عبادة لا يقال إن هذا مشروع إلا بدليل، إلا بدليل. ثم النية كما قال مصنف محلها القلب، وإذا كان محل النية القلب فلا حاجة إلى أن يتلفظ بها. وهل يشرع أو هل يحسن يقول الإنسان نويت أن أصلي أربع ركعات في فرضا مثلا وما أشبه ذلك، يعني مما يذكرونه، قل أتعلمون الله بدينك، والله سبحانه يعلم ما في قلبك، وهذه النية نيتك هي المقصود، نيتك هي المقصود. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله إن التلفظ بالنية نقص في العقل والدين، نقص في العقل والدين، نقص في الدين هذا واضح، نقص في الدين لأنه بدعة، لأنه بدعة. وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا نقص في الدين، وهو نقص في العقل، لأن الذي يقول مثلا نويت أن أصلي، نويت أن أصلي مثل ما من يضع يده في الإناء فيقول وضعت يدي في الإناء لآخذ لقمة ثم أضعها في فمي فأجعلها في فمي فأنظرها ثم أبلعها لأشبع حتى لا أجوع، وهذا حمق وجهل كما يقول الإنسان، يعني حين والنية تتبع العلم، فما دام أن الإنسان نوى هذا الأمر فإن هذا يكفي، ولهذا كان الصواب أنه لا تلفظ بها، وهو نوع من البدع كما نص عليه العلماء. نعم. نعم يقول، نعم حسن حسن يقول رحمه الله أيضا قبل ذلك نبه إلى أن نبه كثير من أهل العلم كابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن الشافعي لا يقول بهذا، وأن المتأخرين من الشافعية أخذوه من قول الشافعي رحمه الله إن الصلاة ليست كالحج، إنه لا بد أن يسبقها، أن يسبقها كلام، أن يسبقها كلام. والشافعي رحمه الله إنما أراد بذلك التكبير، التكبير، وهذا واضح لأن الصلاة لا يمكن الدخول فيها إلا بالتكبير الله أكبر، فهذا هو الصواب عن الإمام الشافعي رحمه الله. وقول المصنف رحمه موضع وجوب وموضع وجوبها عند المضمضة لأنها أول واجبات، هذا في الحقيقة أنه اختيار المصنف رحمه الله أن التسمية ليست واجبة عند المضمضة، هذا إشارة إلى أن التشميع ليست واجبة. من أين تؤخذ الإشارة؟ هل يظهر هذا؟ يقول موضع وجوبها عند المضمرة. هل يفهم منها أن المصنف يقول بعدم وجوب التسمية؟ بعدم وجوب التسمية؟ نعم. إذن لم تسبق الوجوب. نعم. إذن لم تسبقه. لم تسبق الأول وجوبه. نعم. طيب وش وجه أخذها من كلامك؟ عند المضمرة. والمضمرة قبل التسمية بعد التسمية؟ لا بعد. لا بعد. نعم بعد التسمية. التسمية تكون في أول. في أول. فقوله موضع وجوبها عند المضمرة اللي النية دل على أن التسمية ليست واجبة، لأن لو كانت واجبة لكان قبل حتى ينويها لأنها أول واجبات. وهذا أحد القول المذهب واختيار المصنف والشارع رحمه الله، وهو الصحيح، وهو الصحيح، وسيأتينا إن شاء الله. لكن قصدي من عبارة هذه وقوله ويستحب تقديمها أي النية، الكلام في النية، على غسل اليدين، على غسل اليدين والتسمية لتشمل مفروض الوضوء ومسنونه، مفروض الوضوء ومسنونه. هنا يستحب تقديمها على غسل اليدين والتسمية، وصرح هنا، بل هنا صرح، لم يصرح، قال والتسمية لتشمل مفروض الوضوء والسنة ويستحب. هذا يبين أن غسل اليدين هذا واضح كما سيأتي أنه سنة، التسمية أيضا سنة على كلام مصنف رحمه الله، ولتشمل المفروض الوضوء ومفروض الوضوء ومسنونه، لتشمل البرقص. وذلك أنه إذا قدم النية على هذه الأعمال فإنه يؤجر على هذا، لا عمل إلا بنية، والأعمال بالنيات. طيب ويستحب تقديمها. طيب إذا قيل يستحب، لو أنه لم يقدم النية نوى بعد التسمية وبعد غسل اليدين، هذا الفعل صحيح، ترك المستحب. طيب هل يقال فعله مكروه؟ هل يقال إذا قلنا إنه يستحب تقديمها، إذا لم يقدم النية هل ترك المستحب يلزم منه أن يقع في المكروه؟ لا. نعم. هذا لعل تقدم معنا في أحكام الأحكام، في كلام من دقيق العيد رحمه الله أشار إليه في بعض المباحث من هذه المسألة، في بعض المسائل متعلقة بالوضوء أشار إلى هذا، وقال يعني لا يلزم من ترك المستحب أن يقع في المكروه. إنسان مثلا ما صلى سنة الضحى، نقول يستحب سنة الضحى، ترك سنة الضحى هل مكروه؟ لا، ليس، لا نقول أنه وقع المكروه، لكن ترك أمر مستحب. سيأتينا في بعض المسائل أن من ترك هذا الشيء فإنه وقع في مكروه. مثل غسل اليدين قبل الوضوء سنة، لكن تركه ليس مكروها. لكن في بعض الصور غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم، نوم الليل، مكروه أو محرم على قول من قال إنه واجب لأنه جاء النهي. قال رحمه الله ويستحب استدامة ذكرها في سائر الوضوء، يعني فإن عجبت في أثنائها جاز. هذا يبين أن استدامة ذكر النية في سائر الوضوء هذا ماذا؟ مستحب، يعني سنة. إيش معنى استدامة ذكرها؟ استحضارها ماذا؟ استحضرها، عدم قطع، عدم القطع. لكن عدم القطع يدخل فيه صورتان، استحضارها حقيقة واستحضارها حكما. شو المراد هنا؟ استحضارها حقيقة ولا حكم؟ حقيقة. لا حقيقة، استحب استدامة ذكرها حقيقة. فإن عزبت هذا هو الحكم، فإن عزبت هذا هو الاستحضار الحكم، استحب ذكرها بسبب وضوء، هذا هو الاستحضار الحقيقي، استحضارها يعني تكون حاضرة. وذلك على الاستحضار الحقيقي أبلغ في الحضور في العبادة، مثل حضور الصلاة. إنسان حينما يأتي إلى الصلاة يدخل مثلا مع الإمام، ربما يغيب عن ذهنه أنها صلاة العصر لكنها فرض الوقت، ربما يغيب عن ذهنه أنها صلاة الظهر لكنه مستحضر أنها فرض الوقت، وما استحضرها حقيقة، استحضرها مثلا حكما، يكون فعل هذا جاهز لأنه استدامها حكما لا حقيقة، استحضارها حقيقة أبلغ، لأنها أبلغ في الحضور، أبلغ في الحضور. فإن عزبت في أثنائها جاز، ولأن استحضارها في الحقيقة حب حقيقة قد يشق خاصة بالأفعال التي تتكرر، وهذا من رحمة الله. الواحد منا مثلا يلبس النعل باليمين ويخلعها بالشمال، يدخل بيته باليمين ويخرج بالشمال، يدخل المسجد باليمين ويخرج بالشمال، أليس كذلك؟ أفعال تتكرر في اليوم. الإنسان حينما يحافظ عليه السنة كثيرا ما تغيب نية الحقيقية عن استحضار تقديم اليمنى واليسرى في الخروج، وهكذا في سائر البلاد. في هذه الحالة هل يؤجر على هذا الفعل ولو غابت نيتها ولا يؤجر؟ يؤجر لأنه استحضرها ماذا؟ لا حكما، استحضرها حكما، يعني معنى أنه ليست حاضرة في كل حال، لكن كون يستحضرها حقيقة هذا لا شك هذا مقام عظيم، ويكون أبلغ في الحضور لأنه يكون حاضر أثناء سيره إلى. ولهذا تجد مثلا حينما يسير سائر المسجد بسكينة ووقار هو في صلاة، في الغالب أنه حين يأتي إلى المسجد يستحضر تقديم اليمنى، وعند الخروج يستحضر تقديم اليسرى، وهكذا في سائر الأفعال التي يقدم، مثل إذا انت على حدف فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، تكون يمنى أولهما وتنعل آخرهما تنزع، وهكذا. فإن عجبت في أثنائها جاهز، لأن النية في أول العبادة تشمل جميع أجزائها كالصيام. إذن في أول النية لابد أن تكون النية نية حقيقية، نية حقيقية كالصيام، هذا كلام واضح، يعني كالصيام الإنسان يصوم ويدخل بنية، ثم بعد ذلك ربما يعني يغفل عنها أو ينام نحو ذلك، وهذا لا يؤثر. نعم، لكن قبل هذا أيضا مصنف رحمه الله عبارات دائما في الغالب قد تشير إلى شيء، لأن قوله وهنا رحمه الله وعزبت يستحب وإن تقدمت النية عن الطاهر بجن يسير إلى آخر، هذا هو قول الجمهور، هذا هو قول الجمهور، وهو تقدم النية الطهارة لمسألة أخرى، هو الحقيقة ذكر مسألتين، تقدم النية وكذلك استحضار النية. تقدم النية هذه مسألة، هل تقدم النية جائز؟ إنسان ذهب وقدم النية مثلا للوضوء، قدم النية قبل الوضوء، هل يجوز ولم يستحضر النية عند ابتداء الوضوء؟ وقدمها قبل نوى الوضوء. الجمهور على أنه لا يضر ولا بأس. ذهب الشافعي رحمه الله المحكي عن الشافعي أن استحضار النية أو أن النية لابد أن تكون مقارنة لأول الفعل، تكون النية مقارنة لأول الفعل، وهذا بالحقيقة يعني قد يكون كما قال المصنف رحمه الله إن عجبت عنه في أولها جاز، لأن هذا لا ينافي استحضار النية، لأن النية حاضرة في الحقيقة، النية حاضرة معه، فلا يؤثر فوات النية حكما حقيقة وحضورها حكما. نعم، قال وصفتها أن ينوي رفع الحدث أي إزالة المانع من الصلاة أو الطهارة لأمر لا يستباح إلا بها كالصلاة والطواف ومس المصحف، وإن نوى الجنب بغسله قراءة القرآن صح لأنه يتضمن رفع الحدث. نعم، وصفتها أن ينوي رفع الحدث، هذه صفتها أن ينوي رفع الحدث، لأن الحدث وصف قائم بالبدن، هذا هو، لهذا قال رفع الحدث، لأنه ليس شيئا حسيا إنما هو شيء معنوي يقوم بالبدن، لكن في الصورة الظاهرة، الصورة الظاهرة المحدث والمتطهر واحد، المحدث والمتطهر واحد، فلهذا نية رفع الحدث هذا هو، هذه هي نية الطهارة من مانع من الصلاة أو الطهارة لأمر لا يستباح إلا بها، الصلاة لا تصح إلا الطهارة. لو أن إنسان محدث ونوى بطهارته الصلاة تصح طهارته ولا ما تصح؟ إنسان محدث ها؟ تصح؟ إنسان محدث وتوضأ بنية الصلاة، طيب ما نوى رفع الحدث؟ لأن الصلاة لا بد لها رفع الحدث، لأن نيته في ضمنها رفع الحدث، لأن الصلاة لا تصح إلا بعد رفع الحدث. وهذا يبين أن الفقهاء طلع عليهم الأدلة جاءت بالمعاني، جاءت بالمعاني، وأن المقصود هو المعنى، والشريعة كلها حكم ومعاني. قال والطواف، هذا على قول الجمهور الذين يقولون أن الطواف لا يصح إلا بوضوء، وأن لا يجوز فلو نوى الطواف، لكن هذا لو أن إنسان مثلا لو أن يعتقد أن الطواف يصح بغير وضوء، غير وضوء، ونوى توضأ بنية الطواف، يعني يصحون يصح الحديث ولا يرتفع؟ قد يقال لأنه مشروع عنده، يعني هو إن كان يرى أن يصل بدونه لكنه مستحب. طيب طيب نقول هل يرتفع الحديث ولا يرتفع؟ يعني ما يرتفع، ما يرتفع. طيب هذا قول، لكن إذا قلنا أن الطواف طب يصح بغير وضوء، المسألة ننقلها إلى المسألة التي بعدها، ثم قال المسألة التي بعد ستأتيها، وهو ما لو نوى فعل ما تشترط له الطهارة. فهذا فيه روايتان، أما هذا هو قول واحد، هذا قول واحد. أما إذا كان لا تشترط له الطهارة إنما تشرع على سبيل الاستحباب فهذا فيه قولان. فإذا قلنا إن الطواف يشترط لو الحدث فالمسألة باقية على حالها، هذا قول الجمهور. وإن قلنا لا يشترط له رفع الحدث فيكون التوضؤ ماذا؟ مشروع بلا خلاف، مشروع، مثل أن تذكر الله على طهارة، تطوف بطهارة، تنام على طهارة، إلى غير تذهب مجلس العلم وحلقة العلم طهارة. فإذا توضأ من الطواف ارتفع الحدث على قول الجمهور. ومس المصحف، شوف قال مس المصحف قراءة القرآن، ولهذا المصنف رحمه الله قال في هذه المسألة مس المصحف، وسيأتي المسألة قال قراءة القرآن، فرق بين مس المصحف وبين قراءة القرآن. قالوا مس المصحف، مس والمصحف لا يجوز مسه إلا بطهارة، هذا قول عامة أهل العلم، قول أئمة رحمة الله عليهم، هذا واضح. فلو نوى توضأ بنية مس المصحف وهو محدث يرتفع الحدث ولا ما يرتفع؟ يرتفع الحدث. طيب وإن نوى الجنب بغسله قراءة القرآن. طيب شيخنا نقدر نجعلها ضابط، نجعلها ضابطا، يعني بمعنى نقول هناك ضابط أن كل ما كان من شرطه الطهارة فيدخل رفع الحدث. هذا صحيح، هذا صحيح، يعني وهذا مثل ما قال رحمه الله إزالة المانع من الصلاة لأمر لا يستباح إلا بها، أشار رحمه الله لا يستباح هذا البيع إلا بها، إما بالإجماع كالصلاة أو الطواف على قول الجمهور أو مس المصحف على قول الجمهور، بل أما الأربعة وعامة العلم. فهذا إذا نواه ارتفع حدثه، وإن نوى الجنب بغسله قراءة القرآن، إنسان جنب والجنب هل يقرأ القرآن؟ لا يقرأ. أما الجنب فلا ولا عي، ورد هذا الحديث عنه، أما الجنب فلا، حديث علي رضي الله عنه، نعم حديث علي، أما الجنب فلا ولا، وحديث علي، حديث علي أما الجنب فلا ولا آية، ومعروف فيه خلاف، البخاري أشار إلى جوازه، لكن قول جماهير العلماء، وكذلك قراءة القرآن عند جماهير العلماء، عند جماهير العلماء، فمن اغتسل بنية قراءة القرآن ارتفع جنابته. لماذا؟ لأن هذه النية في ضمنها ماذا؟ طهارة البدن، يعني لا يجوز للجنوب أن يقرأ القرآن إلا على طهارة، صح، لأنه يتضمن رفع الحدث، لأنه يتضمن رفع الحدث. نعم. قال وإن نوى بطهارته ما لا تشرع له الطهارة كلبس ثوبه ودخول بيته والأكل أم يرتفع حدثه لأنه ليس بمشروع أشبه التبرع. نعم. وإن نوى إذا عندنا ثلاث مسائل، مسألة رفع الحدث فيها شرط، ومسألة لا يشرع فيها الطهارة، ومسألة ثالثة تشرع فيها الطهارة وليست بشرط. هذه تفاصيل كلام صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية وإن نوى بطهارته ما لا تشرع له الطهارة، ما لا تشرع له الطهارة. هو كان المناسب على التقسيم والترتيب لو أردت ترتيب، لقلنا مثلا ما تشرع له الطهارة، ما تشرع له الطهارة، ما لا تشرع له الطهارة، يعني على سبيل الترتيب بالأولوية. لكن قابل المصنف رحمه الله بين ما تجب له الطهارة وبين ما لا تشرع الطهارة. كلبس ثوبه، إنسان مثلا توضأ ليلبس ثوبه أو ليدخل بيت، يدخل على كلبس ثوب على طهارة أو دخول البيت أو الأكل، لن يرتدي حدثه لأنه ليس مشروع أشبه التباهل. أما يتعلق كلبس الثوب ودخول البيت هذا واضح، يعني مراد أنه لم يرد دليل على هذه المسألة. وإن كان يشرع أن يكون الإنسان على طهارة لكل أحواله، لكن هنا مسألة يعني تحضر الآن، وهي مسألة الأكل. مسألة الأكل ينظر فيها، وورد من جهة الجنوب، من جهة الجنوب، وأنه يشرع له يعني الوضوء، لكن نعم هو جاء غسل يدين وجاء أيضا الوضوء، كل هذا ورد، لكن نجي على كلام المصنف رحمه الله في هذه المسألة. فقال لو توضأ لأجل هذا الشيء لم يرتفع حدث، لأنه ليس بمشروع أشبه التبرد، أشبه التبرد. وهذه مسألة الأكل لعلها تراجع يعني تحرير كلام فيها، يعني يقول أشبه التبرد. نعم هو نفس اللي هو قال في مسلم ذكر الأكل، وعند النسائي ذكر الشرب، ذكر الشرب، وجاء عند النسائي روايتان الوضوء، وجاء أيضا غسل اليدين، جاء غسل اليدين. وابن القيم رحمه الله التفصيل في هذا ذكر فيه حاشية السنن في مذهب الكرامة رحمه الله، وذكر تفصيل النسائي، ثم قال في أحد وتفصيل النسائي في هذا هو الصواب، تفصيل النسائي هذا هو الصواب. وأظن ذكر يعني إذا كان عن جنابة أنه يتوضأ، وإن كان عن غير جنابة فإنه يغسل يديه. يراجع كلامه في هذا. هذه الصورة الأولى، وهي أنه إذا كان الشيء لا يشرع له الوضوء ففي هذه الحالة لا يرتفع الحدث أشبه التبرد، لأن الوضوء عبادة، وإذا كانت عبادة لا يفعل إلا ما كان مشروعا. نعم. نعم. وهذه المسألة فيها روايتان عن أحمد رحمه، فإن لو ما تستحب له الطهارة كقراءة القرآن، هذا لمن؟ للمحدث ليس للجنوب. وتجديد الوضوء، وتجديد الوضوء وغسل الجمعة، إذا نوى قراءة القرآن توضأ بنية قراءة القرآن، إنسان محدث وتوضأ بنية قراءة القرآن، لم يستحب نية وذاك اللي حدث. ظاهر كلام المصنف أنه ذاكر لحدثه، ذاكر لحدثه. وكذلك أراد يجلس المسجد، يجلس المسجد العبادة. والنوم واضح، لأنه ورد في حديث براء بن عازب وغيره في مسألة مشروعية الوضوء. فهذا إذا نوى هذه الأفعال وهو محدث ارتفع حدثه، لأن هذا الفعل مشروع، هذا الفعل مشروع. وإذا كانت للطهارة مشروعة ارتفع الحدث. طيب قوله تجديد الوضوء، أيضا تجديد الوضوء، كيف تجديد الوضوء؟ شلون تجديد الوضوء؟ أنا كنت سأسأل عنها غريبة، لأن غير ليس بمحدث، ليس بمحدث، كيف؟ حينما يجدد الوضوء ليس عليه حدث. تجديد الوضوء لا، نعم، وعلى طهارة من أصل، فيشرع له لأنه صلى في وضوء الأول صلى. الصلاة. طيب قراءة القرآن كيف؟ قراءة القرآن شو يصير؟ توضأ توضأ لقراءة القرآن معلم ولا المعلم؟ توضأ المسألة كقراءة القرآن. قراءة القرآن إيه معلم ولا المعلم؟ محدث. طيب وتجد الوضوء غير محدث. مش كيف ولا المعلم؟ سنوحي كيف دخلت المسألة ولا جيم؟ ما أدري أنا كنت سأسأل عنها لأن يعني أليس شيخنا تجديد الوضوء هو صورته هو العقيدة يعني هو يعني ظاهر كلام مصنف رحمه الله يعني هو يحتاج إلى التحريم مثلا يعني لا أنت وقفت عندها ظاهر كلام مصنف أنه لو نوى تجديد الوضوء ومحدث ارتفع حدثه هل هذا يعني ها ممكن يعني انه غير ذاك الحدث ها غير ذاك الحدث لا غير ذاك مسألة اخرى هذه مسألة اخرى طب كيف يكون مجددا نعم لان التجديد لا يكون الا بطهاره سابقه هو نوى هذا ولم ينوي هذا انسان عليه احداث احدث بالنوم وبخروج الريح وبالبول فتوضا بنيه رفع حدث النوم ما في مشكله لكن طيب. تجديد الوضوء تجد الوضوء تجد الوضوء فإذا كان الحدث يعني هنا يقول كما أن هذا الفعل مشروع الوضوء لقراءة القرآن فتجديد الوضوء مشروع تجديد الوضوء مشروع تجديد الوضوء مشروع لكن هو على طهارة شيخنا ها؟ على طهارة هو لا هو ولو كان على طهارة إذا كان على طهارة ما تريد المسألة هنا ما تريد ما تدخل المسألة لا لا كان الشيخ ارتفع حدثه ها؟ كذلك هذا هو كيف هذا هو أصلا على طهارة يعني هذا هو ارتفع حدث على غير وضوء هذا هو على غير وضوء يعني هل اطلاق تجديد الوضوء قد يطلق ويراد به من كان على حدث؟ أنا بظاهر عبارة رحمه الله كذلك هذا العبارة يعني هو هذا أو يكون الشيخ الحكم لغالب ما ذكر لا ما في والآن كقراءة القرآن وتجديد الوضوء هذه أحكام هذه كل واحد لها حكم تمام طب هل ممكن يكون ان ناسي هو اراد ان يجدد فقط نيه التجديد مع وقوع الحدث مع نسيانه عدم استحضاره انها اصلا كما النسي هو المساله الحقيقية هذه هي مذكوره في الروم ونفس المساله هذه ذكر في الروم رحمه الله هذه المساله لقد راجعتها وأيضا في الكشاف والإقناع نفسه أو في شرح الظن في الإقناع وذكروا قالوا وإن توضأ فإن قالوا فإن توضأ يعني بأمر مستحب أو بنية تجديد الوضوء ناسيا لحدثه ارتفع سن حدث ارتفع هل معقول؟ إيه فناسيا لحدثه ارتفع فهذه المسألة هذه مسألة النسيان هل ترجع إلى الكل أو ترجع إلى ترجع ما يظهر إلى تجديد الوضوء تجديد الوضوء فليظهر والله أعلم عبارة الحين بعبارة محتملة لكن مصنف رحمه الله قال تجد ثم قد يرتفع حدثه ظاهر هذا أنه يعني ينوي تجديد الوضوء ها مع وجود الحدث مع وجود الحدث الا ان قيل انه لان كيف ينوي تجديد الوضوء غير ذاك الا لا يكون ينوي تجديد الوضوء الا ان يكون ناسيا لحدثه لكن وصلنا ما نص عليه قد يقال يمكن يحمل كلامه على انه ناس لحدثه يرتفع حدثه لانه يشرع له فعل هذا ولان في الحقيقه اذا قيل يجدد وضوءه يجدد وضوءه وهو ذاك اللي حدث هذا تلاعب صحيح هذا تلاعب لو قيل انسان يجدد وضوءه وذاك اللي حدث هذا لا يكون الا تلاعب فلا يحسن هذا هو الاقرب والله اعلم يقال ان مراد بذلك اذا كان ناسيا لحدثه فقال كقراءه القران وتجديد الوضوء وغسل الجمعه هذه مساله ايضا وهي لو ان انسان اغتسل للجمعة وعليه حدث هل يرتفع حدثه؟ الجمهور على أنه لا يرتفع. مذهبنا يرتفع إذا كان المرتفع في خلاف، لكن المقدم يعني ما عبارات يدل على أن من اغتسل بنية رفع الحدث أنه يرتفع حدثه غير ذاكرة. لا لا ذاكرة بحدث لا لا لا هذا لأن الآن اغتسل، لأن اغتسل الآن والغسل حدث أكبر والوضوء حدث أصغر، حدث أصغر عن حدث أصغر وضوء عن حدث أصغر، فدخل الحدث أكبر. الجنابة هذا الإشكال فيها، لكن هل يدخل في غسل الجمعة؟ هذا في كلمة العلم يقول لا، قالوا لأن في الحقيقة غسل الجمعة غسل الجمعة عن غير حدث، أليس كذلك؟ غسل عن حدث ولا عن غير حدث؟ عن غير حدث. فإذا كان عن غير حدث فكيف يرفع الحدث؟ كيف يرفع الحدث؟ فكيف يرفع الحدث؟ غسل هذا قد يؤيد في الحقيقة، بس هذا مو بنظر، وهو تجديد الوضوء مع وجود الحدث وهو ذاكر لحدثه. لكن هذه الصورة مثل غسل، الغسل يعني طهارة كبرى والوضوء طهارة صغرى، طهارة صغرى، وما دام الغسل مشروع يدخل فيه الوضوء، يدخل فيه الوضوء. هذا على قول من قال بهذا من أهل العلم، لم يقول لا يرتب الحدث إلا في غسل الجنابة، في غسل الجنابة. وهذه المسألة فيها تقوال، قيل يرتفع الحدث مطلقا، يرتفع الحدث مطلقا ولو لم ينوي رفع الحدث، هذا قول أبي ثور واختاره ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. وقيل لا يرتفع حتى ينوي رفع الحدث الأصغر، وهذا قول الجمهور. وقيل لا يرتفع مطلقا حتى يتوضأ، وقول أبي ثور رحمه الله. لا بد من يجمع بين هذا وهذا، لكن قول القيم أقوى. هذا في غسل الجنابة، يعني الله سبحانه وإن كنتم جنوبا فاتطهروا، فالجسم أو البدن في الطهارة الكبرى كالجسد الواحد، ودخلت الطهارة الصغرى في الطهارة الكبرى فصارت تابعة لها، والتابع تابع، والتابع تابع دخول الأصغر في الأكبر. وهذا له نظائر، كما لو جاء إنسان مثلا والإمام راكع فكبرت عن قيام ثم ركعت بدون تكبير، فإنه يجزي على قول جيد ولا يحتاج أن تكبر تكبيرة الهول، يكفيك تكبيرة واحدة تكبيرة القيام، يعني اجتمع عبادتان من جنس واحد إحداهما صغرى والأخرى كبرى، فدخلت الصغرى في الكبرى دخول الأصغر في الأكبر. وهذا مثله، نعم. يقول والأخرى يرتب الحدث لأنه يشرع له فعل هذا وهو غير محدث، وقد نوى ذلك ينبغي أن تحصل له لأنها تسمى طهارة، ولأنها طهارة صحيحة فرفعت الحدث كما لو نوى رفعه. فالمعول عليه في الحقيقة هذا التعليل، هذا تعليل، لكن المعول عليه أن هذا فعل مشروع، أن هذا فعل مشروع، فإذا نواه رفع الحدث الأصغر. نعم. ولا يبقى هذا شيخنا في غسل حتى في غسل الجمعة، كما تقدم غسل الجمعة تقدم إشارة إليه الله رحمه الله يقول غسل الجمعة يرفع الحدث، هذا هو غسل الجمعة، وإنه ما تستحب له الطهارة، يعني طهارة سواء كانت كبرى أو طهارة صغرى، طهارة القرآن قراءة القرآن تستحب لها الطهارة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني كدت أن أذكر الله إلا وأنا على طهر. إذا كان هذا في السلام فقراءة القرآن فالذكر وقراءة القرآن وهو على من باب أولى أنه يستحب له الطهارة. وغسل الجمعة كذلك غسل الجمعة، لكنها طهارة كبرى. ويختلف في الحقيقة، قد يقال طيب لماذا في قراءة القرآن يكون رفع الحدث ظاهر والغسل غسل الجمعة لا يكون ظاهرا؟ فهذا قد يقوي هذا القول، لأنه لو كان محدثا، كان محدثا وتوضأ بنية قراءة القرآن، طيب قراءة القرآن تصح بلا ماذا؟ بلا وضوء، أليس كذلك؟ فما قصد له يصح فعله بغير وضوء، فما قصد له وهو قراءة القرآن وهو النوم، عند النوم على طهارة مثلا النوم، يصح فعله ماذا؟ بدون وضوء. ففي هذه الحالة لا يكون قصده للطهارة عند النوم وقصده للطهارة عند قراءة القرآن محصلا لرفع الحدث على تعليل من منع، ما يكون محصل. قالوا لأنه لو ترك الطهارة أصلا جاز أن يقرأ القرآن، لو نام على غير وضوء نومه لا بأس به، لا بأس به، لا حرج عليه في النوم على غير وضوء، لا حرج عليه في قراءة القرآن على وضوء. فما الذي حصله إذن بهذه النية؟ قالوا ما حصل رفع الحدث. هذا وجه قولهم، وهذا ولا التعليل أقوى من التعليل الذي يعني ذكر بعض العلم، وهو أقوى من جهة أن الفعل الذي قصد إليه يصح فعله بغير طهارة، فكونه نواه لا يحصل رفع الحدث على قوله. لكن الذين قالوا إن مشروع الطهارة عند النوم، ومشروع الطهارة مشروع عند قراءة القرآن، والطهارة هي الطهارة الشرعية، وإذا كانت الطهارة مشروعة ففي ضمنها رفع الحدث. كما أنه لو مثلا نوى بعض الأحداث ارتفع حدثه، لا يشترط أن ينوي جميع الأحداث، كذلك في هذا لا يشترط أن ينوي رفع الحدث معين، بل ينوي طهارة مشروعة وهي الطهارة قراءة القرآن والطهارة عند النوم وهكذا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وإن نوى رفع الحدث والتبرك صح طهارته، لأن الأذى بما يكثره وضم إليه ما لا ينافي، فأشبه ما لو نوى بالصلاة العبادة والإدمان على السهو. وش فعل؟ وإن نوى رفع الحدث والتبرك صح. نعم، هذه مسألة مهمة، أو مسألة يعني تفرع ما قبلها. إنسان توضأ بنية رفع الحدث والتبرك، لم تكن نية خالصة رفع الحدث ولم تكن خالصة للتبرك، يعني حس بالتعب مثلا وقال أريد أن أتوضأ حتى أتبرد بالماء، لكن نوى الوضوء ونوى معه ماذا؟ التبرد. نوى معه التبرد مثلا، قال صحت طهارته. لماذا؟ لأنه نوى ماذا؟ رفع الحدث. رفع الحدث، والذي أضافه إليه التبرد لا يضر، لأن ما أضافه أمر لا ينافي، اشترط في المضاف إليه أن لا ينافيه، ما دام أنه ما ينافيه فلا يضر. أرأيت لو أن إنسان مثلا جاء و دخل في الصلاة، صلاة الظهر، هو الوقت عنده متسع، كان ينوي الأخرس، ثم أحس بكسر قامة يصلي لأجل نشاط بدنه أو رياضة بدنه، بس نوى صلاة الظهر، نوى معها مثلا رياضة البدن، تصح صلاته ولا ما تصح؟ تصح، لأن الذي نواه أمر مباح ولا محرم؟ مباح. مباح ما دام الذي نواه لا ينافي هذا لا يضر. إنسان مثلا طاف مثلا يبحث عن إنسان، هو يبحث، قيل أنه يطوف ودخل الطواف، بنية الطواف يبحث عنه، يصح طواف لما يصح، يؤجر عليه، يؤجر، نيته خالصة الطواف وليست خالصة مجرد التمشي مثلا، لكن نوى الطواف نوى مع البحث عن إنسان مثلا، أو إنسان مثلا حس بإنسان ولا يدري يقابله وهو في الحرم، لما رأه دخل المطار، دخل بين الناس بنية الطواف لأجل يهرب منه مثلا، يصح طواف ولا ما يصح؟ يصح. يصح يصح. ويذكر من يعني الملح في هذا أن يذكر عن هذا سفيان الثوري رحمه الله، وقالوا إنه إذا كان جالسا في صحن الحرم فنظرا بعيد فرأى أهل الحديث أقول يقول الحديث وخشي شغل دخل في المطاف فلم يقدروا عليه، طاب شوقا وشوطين ثم خرج. هذا يستفاد من مسألتان الحقيقة، مسألة أنه يجوز مثل هذا يعني على قول الثوري رحمه الله، ويجوز التعبد لله بشوط أو شوطين، ما يشترط استخماس ولا تشوط. هذه فيها خلاف طبعا بينها علم، لكن بعض العلم يقول لو طاف شوطا أو شوطين ثم خرج هل يجوز أو هل يؤجر؟ ذهب بعضهم إلى أنه لا بأس به، لأن كل شوط عبادة مستقلة له ابتداء وله ختام، يبتدئ من الركن وينتهي بالركن، فابتدأ بالتكبير وانتهى بالتكبير فيصح طوافه. ويروى عن عبد الله بن الزبير هذا رحمه الله أنه ربما يعني طاف شواطا يسيرا ثم خرج، ويروى عن بعض السلف عن الزبير أو عن ابن عمر وعنهما جميعا، لكن الأظهر والله أعلم أنه الطواف لا بد أن يكون سبعة أشواط، لا بد أن يكون سبعة أشواط. إنما القصد من هذا أن مثل هذه المسائل قد يعني تؤخذ من تراجم العلماء، يعني كثير من اختيارات احيانا كثير من اختيارات في المسائل لا تراها في كتب الفقهاء ولا تراها في كتب الخلاف، وربما لا تراها احيانا في كتب التصنيف والاعثار، ما تراها الا في كتب التراجم. كثير مسائل واختيارات جيدة ومبنية على استنباطات جيدة، وهذا حينما ترى في خاصة في كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله في طبقات الحنابل وغيره من العلم، أو السبكي في طبقات الشافعية، وربما أيضا الذهبي رحمه الله في بعض اختيارات اللي يذكرون اختيارات يعني فيها ندرة وغرابة عن بعض أهل العلم في مثل هذه المسائل. ها؟ أي نعم، هذه مسائل أحياناً توجد في كتب الفقهاء، مثلاً ذكروا عن عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله شيء من هذا، أنه كان يصلي في يتوضأ في الليل سبع مرات رحمه الله، ويقول أحب أن أصلي ولا تطيب نفسي أصلي إلا وأعضائي مرة، وهذه مسألة يعني كثيرة. المقصود أن هذه المسألة مثل ما تقدم في تصنيف رحمه الله أنه ضم إليه ما لا ينافي، ما ينافي وليس أمرا محرما، فأشبه العباد والإدمان على السحر، العباد والإدمان على السحر، يعني نواب الصلاة السحر مثلا، وإلى فها تصح نيته في هذه الحال وصلاته. نعم أذكر شيخين. نعم السيوطي في التحدث بنعمة الله ذكر له اختيارات كما ذكرت في ترجمته. إذا اختيارات في ترجمته اختيارات عجيبة يعني. وهذا منها يعني أحيانا رب يعني قصد أن ذكر هو عن نفسه نعم رحمة الله عليه بارك الله سمع. نعم نعم تفضل. نعم يقول صنف وإنما طهارة مطلقة لم يصح، طهارة مطلقة هذه المسألة في الحقيقة يعني قول إنما طهارة مطلقة لم يصح، لأن منها ما يرتب الحديث هو الطهارة من النجاسة. إنسان توضأ بنية الطهارة المطلقة، بنية الطهارة المطلقة يقول لم يصح، ما لا لأن منها ما لا يرفع له وهو الطهارة من النجاسة. إنسان توضأ قلنا شنو ويت قنوت الطهارة المطلقة، الطهارة المطلقة لا تصح، يقول لأن منها ما هو الطهارة من النجاسة. إنسان عليه في ثوبه نجاسة، في بدنه نجاسة، هل تشترط النية؟ لا تشترط النية. لو زالت النجاسة مثلا بغير علم مثلا صحت، لأنها ماذا من باب التروك، وكما من التروك لا يشترط فيه النية، إنما تكون نية في هذا من باب يؤجر على مثل هذا الفعل. لكن هذه الحقيقة يعني فيها نظر، يعني في الغالب الإنسان حينما ينوي الطهارة، ينوي إذا كان محدث مثلا ونوى الطهارة، يعني هو إما أن ينوي طهارة الحدث، وإذا نوى الطهارة من النجاسة لا بد أن يقصد إلى النجاسة، إلا لو كان هو مثلا يعني محدث وفي بعض أعضاء وضوء نجاسة لكن لا يدري أين هي مثلا أو يعلم مثلا في يده في هذا ونوى بها الطهارة من النجاسة، هذا يعني واضح أنه ما نوى الطهارة الخاصة. لكن لو نوى الطهارة أجزاءه ويكفيه النية المطلقة وزوال النجاسة حصل تبعا، لكن لو نوى نية الطهارة من نجاسة صرفا هذا واضح أنه لا يصح وضوءه، لأنه مجرد إزالة النجاسة. فهذه بالحقيقة أشبه ما تكون يعني بالتنظيم، لكن عند التفعيل وعند الواقع لا بد أن يكون له نية واضحة بينة في إزالة الحدث، أو نية مطلقة مقصود بها إزالة الحدث اللي هو رفع الحدث الأكبر أو الأصغر. أحسن ما إليك. نعم. إنه التعبد فقط، تعبد بالوضوء كذلك، هل يدخل في قوله وإن وطهارة منصفة؟ لا هو يدخل يعني بس إن إذا نوى التعبد بها فالتعبد بالطهارة مشروع. يعني في حديث أبي هريرة الصحيحين حديث قصة فيها رضي الله عنه أخبرني بأرجع عملي عن طريق الإسلام قال إني لم أحدث قط إلا توضأت وصليت ما كتب الله لي. فقال أخبرني سمعت دفن عليك في الجنة أمام حديث بريدة عند الترمذي بسند صحيح أنه قال أخبرني يرجع من عملته في الإسلام فقال إني لا أحدث حنق إلا صليت ركعتين صليت ركعتين. وهذان حديثان ذكرهما العراقي رحمه طرح التهريب وقصد هو ذكر حديث بريدة حينما ما ذكره لا لكن حديث بريدة لما نص عليه لأنه أيضا هو على شرطه لكن نص عليه نص على ركعتين حديث بريدة مطلق وهذا ما ركعتين إلا صليت ركعتين. الشاهد فقال النبي بهما فطهارة المطلقة مشروعة والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ عند كل حدث وقال إني كانت أنا أذكر الله على طهر فلو نوى التعبد بالطهارة أيضا هذا يدخل فيما وهذا يمكن ترى المسألة ترى في لما سبب وهو رفع الحدث بها يعني نوى التعبد على الحدث يظهر أن يظهر الحدث التعليم يعني له صورتان يعلم مع نية الوضوء نية الوضوء سواء كان تجديد أو رفع حدث هذا لا إشكال. إذا كان تعليم بس مجرد التعليم ولم ينوي الوضوء في هذه الحاشة بالتبرد فالأعمال بالنية. نعم هذه رواية واحدة فقط اللي هي والطهر من النجاسة ما أدري الله مذهب لكن هذا هو اللي ذكر في أظن أيضا في الروض أو هو ذكر هذا أو أنه من زوائد الروض أنها لا يصح لكن هذا في نظر يعني في نظر هذا أظنها من زوائد الروض أنها من زوائد الروض ونعم وإن نوع رفع حدث بعينه إنسان عليه أحداث عدة أحداث يعني من النوم خرج من ريح خرج من خارج مثلا ونوى رفع هذا الحدث المعين قال أبو بكر لا يرتفع لأنه لم ينوي ولا النية والصواب أنه يرتفع لأن الأحداث تتداخل يدخل في قاعدة تداخل العبادات ثم أيضا إذا ارتفع واحد ارتفع الجميع إذا ارتفع إنما يفوته في هذه الحقيقة مسألة النية هو إذا نوى هذا يشبه في باب الأحداث يشبه اجتماع النيات في باب الأعمال إنسان مثلا يتوضأ مثلا أو يصلي ركعتين بنية تحية المسجد وبنية مثلا سنة الضحى وبنية الاستخارة مثلا وهذه النيات إذا جمعها يؤجر على هذه الأعمال كلها لأن هذه تدخل نعم لأن تدخل في سنة الضحى كلها تدخل في سنة الضحى وإذا قيل بحديث الحاج وأنه يصح أيضا دخل إلى غير أيضا كان توضأ مثلا سنة الوضوء ها أيضا مغفرة الذنوب نعم إذا كذلك لو وقع في نبع الخلاف في حديث علي في هذا الباب يصح وما يصح يخفي نبع لكن أيضا إذا قيل صحة من الحديث الحاجة أيضا فتجتمع لأنها كلها تابعة أو ليست مقصوداتها تدخل في نية واحدة هذا مثلها أيضا في باب الأحداث إذا نواها كلها فإنه يكون أكمل ولو نوى واحد ارتفع الجميع نعم نعم وهذه أيضا هذه قد تكون مقابلة في قبلها الأولى في مسألة رفع الأحداث هنا واحدة معجل وهنا توضأ ونوى مرة واحدة إنسان محدث وتوضأ بنية صلي سنة الضحى توضأ بأن يصلي مثلا ركعتي تحية المسجد نافلة، بس له أن يصلي بهذا الوضوء ما شاء، يعني هو نوى واحد يصلي غيرها ارتفع يصلي ما شاء، لأن ما دام صحت صلاته صلاة لا تصح إلا لا يقرأ صلاة أحد حتى يتوضأ فتصح جميع الصلوات. وهذه المسألة صاحب المغني رحمه الله نفس المصنف رحمه الله ذكر في المغني أنه قال لا أعلم في هذه المسألة خلافا، وهو إذا توضأ نافلة صلى فريضة صلى فريضة، لكن هنا زاد لا يصلي غيرها، فلو نوى أن يصلي فريضة توضأ وهو محدث مثلا ليصلي نافلة أو يصلي فريضة فإنه يصلي بهذا الوضوء ما شاء، ولا يقال أنت نويت نافلة ولم تنوي، لأن الحدث ارتفع، وإذا ارتفع الحدث فإنه لا يعود كما قال المصنف رحمه الله. نعم. قال وإن نوى نية صحيحة ثم غير نيته فنوى التبرد في غسل بعض الأعضاء لم يصح ما غسله للتبرد، فإن عاد غسل العضو بنية الطهارة صح ما لم يطل الفصل. نعم، وهذه مسألة يعني سبق لشرح التبرد، فلا بد من النية الصحيحة، ينوي رفع الحدث أو المسائل المتقدمة. فلو نوى التبرد في غسل بعض أعضائه، إنسان توضأ تمضمض واستنشق غسل وجهه، ثم لما أراد غسل يديه نوى التبرد، لم يصح ما غسله للتبرد، شو الواجب عليه في هذه الحال حتى يصح الوضوء؟ هو الآن غسل وجهه تمضمض غسل وجهه وغسل يديه ثم مسح رأسه ثم غسل الرجلين للتبرد، في هذه الحالة نعم أعاد غسل العضوية الطهارة، لكن بشرط ما لم يطول الفصل، لأن الموالاة واجب على الصحيح، وهذا واضح لأن الأعمال بالنية، هذا واضح. نعم شيخ. نعم فضل. الآن أصحاب الحكم الشيخ نعم حكم النية أصلنا يكفي استصحاب. نعم طيب نعم يقول إيش عليه، هو استصحاب حكم النية ليس واجبا إلا إلا إلا صحيح. هو الآن قطع قطع هو قطع، وهذا اللي صار يعني الشيخ هذا يقول يعني مسألة أنه نوى نية صحيحة ثم غير نيته فنوى التمرد، هو المصنف يفرض الشيء هذا مثلا، يمكن إنسان مثلا تمضمض واستنشق عرفت ولا لا، ثم غسل وجهه ثم رأى أن إكمال الوضوء عليه مشقة، عليه مشقة يعني يغسل رجلينه قد، ورجلين ربما أحيانا في بعض الأحوال خاصة في الشتاء ربما نصف الوضوء أكثر مثلا، فأراد أن يعني عنده شيء من الماء أراد أن يغسل يديه بس ولا يكمل لا يمسح رأسه مثلا قطع نيته، ما الذي يمنعه؟ ألا يستأنف يا شيخ باعتبار أن قطع استصحاب الحكم؟ إيه هذه مسألة، هذه مسألة تتعلق بنية الحدث لا بنية قطع الوضوء، بنية يعني بما يفسد الوضوء، قطع نية الوضوء غير نية الحدث. إنسان مثلا توضأ ثم في أثناء الوضوء أحس بريح، أحس بريح فنوى إخراج الريح مثلا ثم أتم الوضوء، هل نية قطع الحدث تبطل الوضوء؟ ها؟ هذه هي التي أعرف فيها الخلاف. أما هذه الصورة يعني ظاهر كان مصنف لا إشكال أنه لا شيء عليه، لأن في الحقيقة غاية الأمر أنه قطع الوضوء بنية التبرد ولم ينوي شيئا مفسدا للوضوء، مع أن المصنف رحمه الله اختار في المسألة الصورة الأولى نفس ابن قدامة رحمه الله صحة الطهارة، يعني لو نوى قطع الوضوء لو نوى الحدث عنده رحمه الله تصح الطهارة، عنده تصح الطهارة، وعلى الصورة هذه من باب أولى يعيد ما نوى التبرد، وعلى هذا ما يكون فيه إشكال ليس كذلك، يعني يعيد غسل الوضوء، وهذا قد يقع، هذا قد يقع من إنسان أحيانا. نعم أحسن الله عليك. لم يذكر اسم الله عليه. قال أحمد حديث أبي سعيد أحسن شيء في الباب. والثانية أنها سنة اختارها الخرقي. قال الخلال الذي استقرت الروايات عنه أنه لا بأس به إذا ترك التسمية لأنها عبادة فلا تجب فيها التسمية كغيرها. وضعف أحمد الحديث فيها وقال ليس يثبت في هذا حديث. واختلف من أوجبها في سقوطها في السهو، فمنهم من قال لا تسقط كسائر واجبات الطهارة، ومنهم من أسقطها لأن الطهارة عبادة تشتمل على مفروض ومسنون، فكان من فروضها ما يسقطه السهو كالصلاة والحج. قال فإن ذكرها في أثناء وضوءه سمى حيث ذكر. ومحل تسمية اللسان أنها ذكر وموضعها بعد النية ليكون مسميا على جميع الوضوء. يقول رحمه الله ثم يقول بسم الله. والمصنف رحمه تقدم معنا أنه جزم بأنها ماذا؟ أنها سنة. ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك الخلاف فيها، وأنها مذهب أن فيها قولان أو روايتان أنها واجبة. ثم ذكر أن الذي استقر عليه قول أحمد كما قال الخلال أنه لا بأس إذا ترك التسمية لأنها عبادة، لا بأس به إذا ترك التسمية لأنها عبادة فلا تجب فيها التسمية كغيرها من الصلاة وغيرها من الصيام وغيره. لكن هذا القياس هذا في نظر الصواب أن العمدة في أن ما ثبت الحديث، ما ثبت الحديث في هذا الباب. وهي حديث عدة، حديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود، وحديث أبي سعيد، وحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وحديث عند أحمد بن ماجه، فهو ضعيف. الحديث الآخر ضعيف، كل أخبار ضعيفة. ثم أيضا في الحقيقة غالب الأخبار، بل كل الأخبار بلا استثناء لم يأتي ذلك التشبيه إلا في حديث صحيح وليس توضأوا بسم الله، حديث أنس عند النسائي، وهذا ليس فيه إشارة إلى مسألة التشبيه، إنما استصحاب البركة لأنه كان ماء قليل. إنما الحديث ثالث حديث سعيد بن زيد وحديث أبي سعيد الخدري. فالصواب أن الحديث كلها ضعيفة، ثم في الحقيقة لو ثبت الخبر هذا لدل على أن التسمية شرط وليست مجرد واجب. ظاهر الحديث لا وضوء، لا صلاة لمن لا وضوء، ولا وضوء لمن لم يكن مطهرا. ظاهر الكلام الحديث أنه لا يصح الوضوء إلا بها، هذا هو الحديث. ولهذا التزمه بعض أهل العلم واختاره المجد رحمه الله كما ذكر صاحب الأنصار وأبو الخطاب الكلوداني أيضا ابن عبدوس، قالوا إنها شرط حال الذكر والنسيان. وهذا هو مقتضى الحديث، إذا قيل بالحديث فهي ركن ما تسقط، مثل سائر يعني فرض من فروض الوضوء، يعني مثل غسل اليدين ومثل غسل الوجه. ولهذا ما يقال إنها وضوء إنها ركن في الوضوء أو سنة أو لا تشرع، لأن الوضوء عبادة. ما دام الحديث لم يثبت فالقول مشروعية أيضا قد يقال يعني إنه يحتاج إلى دليل، إلا يكون هناك إجماع على أنها مشروع. فإن كان هناك إجماع على أنها سنة لكن خلاف وجوبية فالإجماع لا بد يكون مستند، وإلا فيحتاج إلى دليل يدل على مشروعية التسمية لأنها عبادة. كما أنه لا يشرع الإنسان أن يقول شيء قبل الصلاة إلا التكبير، كذلك لا يشرع أن يقول شيء قبل الوضوء، بل يبدأ مباشرة على ظاهر السنة من قول النبي عليه الصلاة والسلام. ثم الحديث الصحيح سعيد بن زيد، حديث عبد الله بن زيد وعبد عثمان بن عفان، وحديث علي بن أبي طالب في الصحيحين، حديث ابن عباس عند البخاري، وحديث علي بن طالب عند أبي داود من ست طرق عند سند صحيح، وحديث ربيع، وحديث المقدام، وحديث أبي هريرة، وحديث عبد الله بن عمرو، ليس في واحد منها التسمية أبدا. بل حديث عبد الله بن زيد وعثمان ذكروا الوضوء المشروع المستحب الكامل، فكيف يعتنون أو يستقصون صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم المستحب والواجب ويتركون التسمية التي هي واجب أو شرط على ظاهر الخبر؟ الصواب أنه لا تجب جزما، ولهذا اختار المصنف رحمه الله. ثم يقول اختلف من أوجبها في سقوطها بالسهو، هل تسقط بالسهو ولا تسقط بالسهو؟ إذا صح الحديث لا تسقط، لكن على المذهب قول أنه تسقط بالسهو. حجتهم كسائر واجبات الطهارة على أنها واجب، لكن قول واجبة الطهارة إذا كانت واجبة فغسل وجهه أن يطيب. شو الفرق بينها؟ إذا كان كسائر واجبة الطهارة يعني بس غسل الوجه شيخ مو فرق عندهم، والفرق واجب والواجب فرق، لا فرق بينهما. بس كانهم يرون يعني هو أعلى درجة أحسن يعني على هذا يقال مثلا يعني أن الطهارة واجب، أن تسمع على هذا واجبة، لكن ليس تأكدها كتأكد بقية فروض الوضوء مثل واجبات الصلاة، منها ما هو ركن الركوع والسجود، ومنها ما هو واجب وليس بركن مثل تسبيح الركوع وتسبيح السجود والتشهد الأوسط. هذه الواجبات تسقط بالنسيان، أليس تسقط ولا هل يأتي بها فات محلها، لكن تذكر. كذلك يقول رحمه الله لأن من أسقطها لأن تشتمل عن مفروض ومسنون، مثل الصلاة فيها شيء يسقط بالسهو، لكن في الصلاة يجبر بالسجود، أما الوضوء ما بيسجد سهو وما بيسجد سهو ولا يجبر. لكن أراد التشبيه من جهة ماذا؟ من جهة السقوط، يعني أنها تسقط، أما جبرها هذا شيء آخر. مثل مثلا الواجب بالحج في أركان ما تسقط، ما تسقط طواف الإبابة عرفة مثلا، فهذا لكن المبيت بميناء رمي الجمار هذه إذا رمج إذا فات سقط، إذا ترك المبيت كذلك، لكن يجبر بدم، هذا يجبر. هو أراد التمثيل والتنظيم من جهة أنها تسقط أنها ولا تؤثر على هذا العمل من حجة وغيرها. نعم. ومحل التسمية اللسان لأنه ذكر، وهذا واضح محل التسمية اللسان، فلو أنه سمى بقلبه فعلى القول الوجوب لا يجزئه، لأن الحديث ظاهر أنها واجبة. وموضعها بعد النية يكون مسمع جميع العلوم مثل ما تقدم، أن حتى يدخل جميع الأعمال الواجب والمستحب فتشمله النية. نعم. لكن شيخنا قول بين ذكرها في أثناء الوضوء هي سمى حيث ذكر، والمذهب بين ذكرها في أثناء الوضوء هي سمى حيث ذكر. المذهب يرون أنه يبتدئ من جديد، هذا في خلاف يعني إن ذكرها في أثناء الوضوء. المذهب فيه قولان أصلا، قيل لا تجب أصلا، لكن المذهب إذا قيلها تجب فذكرها في أثناء الوضوء فعلى القول أنها واجبة فإنه يعيد الوضوء، يعيد الوضوء. هذا في الحقيقة فإن ذكرها في أثناء الوضوء سمى حيث ذكر، هذا على القول بأن إذا قيل إنها واجب ليست بشرط فإنه في هذه الحالة من حيث ذكر تسقط بالسهو، فما دام سهى عنها سقط مضى ويسمي من حيث ذكر. وقيل إنه يعيد من يبتدئ الوضوء، وهذا على القول المتقدم أنها شرط تسمية شرط. هذا شيخ حسن وليك من المسائل التي استقر فيها المذهب على خلاف ما استقر في قول أحمد، يعني يقول خلال استقرت رواية أنه لا بأس به. نعم، هذه مسائل كثيرة، مسائل كثيرة، هذا واقع مدى الشافعي ومدى الحنابلة الشافعي كثير المسائل، لكن على أحمد رواية. هو هذه المسألة يعني اللي يحررها صاحب صاحب رحمه الله المذهب في هذا، حتى في مسائل أخرى يعني لعلها يعني يأتي بعضها إن شاء الله يكون يتقرر المذهب خلاف من قول أحمد رحمه الله وإن كان مرويا عنه. وهذا شيخ خلاف بين صاحب الإقناع والمنتهى، صاحب الإقناع يرى استئناف كما أنه يكمل، وبينما صاحب المنتهى لا. نعم. وهذا اللي وافق صاحب الدليل قال يبتدئ من هو المسألة فيها كلام كلها على مسألة يعني هل هي واجبة أو ركن. فإذا قيل المسألة قصدي واجبة تسقط عند النسيان أو واجبة لا تسقط عند النسيان، فمنهم من أخذ هذا ومنهم من أخذ. لكن أقصد شيخنا عند من يرى بوجوبها كمثلا قول صاحب المنتهى يقول هي واجبة تسقط عند السهو، هل يطلد في قوله إذا ذكرها أنه يبتدئ؟ هل فيه لا في صاحب المنتهى يقول هو المسألة المقصود المذهب أنها واجبة، المذهب أنها واجبة عرفت ولا؟ وفيه قولان، فيه قولان، والقول الثالث أنها شرط، وهذا اختاره مثل ما ذكر صاحب المجد وأيضا أبو الخطاب رحمه وجماعة من أهل العلم قالوا إنها، وهذا هو وهذا مقتضى الحديث من أخذ به، لكن الصواب أن الحديث لا يصح. نعم. نعم. فصل. الله فصل ثم يغسل كفيه ثلاثا لأن عثمان وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما وصفا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أفرغ على يديه بالإناء فغسلهما ثلاث مرات متفق عليهما ولأن اليدين آلة نقل الماء إلى الأعضاء ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء ثم إن كان لم يقم من نوم الليل فغسلهما مستحب لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يغسلهما الإناء ثلاثة فإنه لا يدري إن باتت يده متفق عليه ولم يذكر البخاري ثلاثة تخصيص هذه الحالة بالأمر دليل على عدم الوجوب بغيره. نعم وين قام؟ قال وإن قام من نوم الليل ففيه روايتان إحداهما أنه واجب دار المبكر لظاهر الأمر فإن غمسهما قبل غسلهما صار الماء مستعملا لأن الداعي عن غمسهما يدل على أنه يفيد منعه وإن غسلهما دون الثلاث ثم غمسهما فكذلك لأن الداعي باقي وغمس بعض يده كغمس جميعه ويفتقر غسلهما إلى النية لأنه غسل وجب تعبدا أشبه الوضوء والرواية الثانية ليس بواجب اختارها الخرقي لأن اليد عضو لا حدث عليه ولا نجس فأشبه سائر الأعضاء وتعليل الحديث يدل على أنه أريد به الاستحباب لأنه علل بوهم النجاس ولا يزال اليقين بالشك فإن غمسهما في الماء فهو باق على إطلاقه. نعم يقول رحمه الله فصل ثم يغسل كفيه ثلاثة وهذا ثابت في أخبار الصحيح حديث عثمان حديث عبد الله بن زيد حديث ابن عباس أيضا كما تقدم الحديث علي كلها فيها أنه غسل كفيه ثلاثا في حديث أوس بن أوس عند أحمد والنسائي أنه عليه السلام استوكف ثلاثا يعني غسل كفه ثلاثا وهذا بأن يفرغ من إنائه على يديه فيغسلهما ثلاثا وهذا متفق عليه كما تقدم ولأن الآية اليدين آلة نقل الماء إلى الأعضاء في غسل احتياط لجميع الوضوء هذا يبين أن غسل اليدين مشروع مطلقا يعني قال احتياط فإذا كان احتياط وهو مشروع سواء كان قام من نوم الليل أو من نوم النهار أو لم يكن قائم من نوم الليل كان غسلهما في حال استيقاظ أو كانتا نظيفتين أو مطلقا لأن ما دام أنه احتياط فيها يشرع ولأن الأدلة دلت على مشروعية غسله فدل على أنها عبادة وإذا كانت عبادة لا ينظر إلى اليد هل هي نظيفة أو غير نظيفة لكن بعضهم اجتهد في هذا قال إن الأخبار جاءت في هذا فيها تفصيل فإن كان لم يقم من نوم الليل فغسلهما مستحب إذا كان لم يقم من نوم الليل إذا لم يقم من نوم الليل يدخل فيه يدخل فيه ثلاث صور الصورة الأولى نوم النهار الصورة الثانية إذا كان من غير نوم ويده فيها أذى الصورة الثالثة إذا قام من نوم إذا كان من النهار ويده نظيفة ففي هذه الحال أيضا يشرع غسل اليدين لإطلاق الأدلة لأن غسل اليدين عبادة وإذا كان عبادة لا ينظر إلى اليد وهيئة اليد لأنه عبادة ولهذا يشرع أن ينوي قبل الغسل يشرع أن ينوي حتى يكون غسله ليديه داخل في وضوئه إن أعمال بالنيات لما روى أبو هريرة حديث عن رضي الله إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل الغسل في إناء ثلاثة طيب ويقول إذا يقوم من نوم الليل ثم يقول إذا استيقظ أحدكم من نومه وش وجه الاستدلال ظاهر من نومه إطلاق وخاصة قال نومه هذا أضافه إلى الضمير وهذا يدل على العموم لكن الدليل اللي يدل على هذه المسألة هو ما راه أبو داود والترمذي وابن ماجه وبإسناد صحيح أبو هريرة إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل نص على الليل هذه الرواية هي التي دليل على خصوصية نوم الليل هم قالوا إن النوم في الغالب عند الذكر يكون نوم الليل يعني يكون من نوم الليل فالمراد بالنوم إذا استيقظ من نوم الليل فليغسل قبل ثلاثة هذا اللفظ قال ولم يذكر البخاري ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده اللي يغسل يديه قبل الدخول من الإناء ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده، متفق عليه. ولم يذكر البخاري ثلاثا، وهذا لفظ مسلم اللي هو ذكر تخصيصه هذه الحالة بالأم دليل على عدم الوجوب في غيرها، لأن لما خصص قيام النوم دل على أنه ليس بواجب، ليس بواجب، ولأن الوجوب يحتاج إلى دليل، ولم يأتي الدليل إلا بغسل اليدين من استيقاظ النوم. أما إذا كان من غير نوم في هذه الحالة لا يجب غسل اليدين، لا يجب غسل اليدين. طيب إذا قام من نوم الليل هل يجب أو لا يجب؟ فيه روايتان، إحداهما أنه واجب اختاره أبو بكر لظاهر الأمر، أنه واجب اختاره أبو بكر لظاهر الأمر. هو يتحرى في الحقيقة مثل ما تقدم أن غسل اليدين له صورة، الصورة الأولى هذه هي استيقاظ من نوم الليل، هل يجب أو لا يجب؟ المذهب يجب، والجمهور على أنه لا يجب، الجمهور على أنه لا يجب. وذكر مصنف رحمه الله لأنه علل بوهم النجاسة، ولا يزال يقين بالشك، فمدام علل بوهم النجاسة، بوهم النجاسة فالشك لا يبنى عليه، لكن ليس بحيث في النجاسة، فإنه لا يدري أين باتت يده. لكن لماذا قال بوهم النجاسة؟ قالوا لأن الإنسان إذا نام تجول يده وتطوف، ربما وقعت على شيء من الأذى في القبول في الدبر ونحو ذلك، وربما عرق الإنسان، وربما يعني كانوا أيضا الإنسان يجوز أن يستجمل بالتراجع، وربما طافت على فرد نحو ذلك فأصاب شيء، هكذا قالوا. وقالوا لأن هذا مظنة لإصابة النجاسة، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كما أن وجوب الوضوء من النوم لأن النوم مظنة للحدث وليس حدث على الصحيح، ولهذا الإنسان لو نام نوم يسير ما يلزمه، لكن لما كان النوم مظنة للحدث فلا ينقض إلا إذا كان النوم مستغرقا، كذلك النوم المستغرق هذا الناقض للوضوء هو الذي يجب منه غسل يدين، فلهذا قالوا إن علّ بوهم النجاسة، لكن هذا فيه نظر. علّ شيخ الإسلام رحمه الله بأن الشياطين يكون لها تسلط، هذا ورد في عدة أخبار في هذا الباب، ولهذا وجب غسلهما لأنه ربما يعني كان للأرواح الخبيثة أثر وتعلق باليد فينشرع أن يغسل يديه. وبالجملة الجمهور علماء على أنه مستحب، على أنه وظاهر الحديث أنه يجب، لكن هل يجب من نوم النهار؟ هل يجب من نوم النهار؟ التعليل الحديث فإنه لا يدري أين باتت يديه يدل على أنه كما يجب من نوم الليل على المذهب فنوم النهار كذلك، وهذا قول في المذهب، هذا قول في المذهب أنه يجب من كل نوم، نوم الليل أو نوم النهار، وهذا هو الأظهر إذا قيل إن ظاهر الحديث أنه يجب فلا يجب حتى يغسلها ثلاثة، وهذا هو الأقرب مثل ما تقدم. طيب رواية أبي داود إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل على يخصص، يقال هذا خرج على الغالب، لأنه لما عل نعم نعم لأنه لما عل فإنه لا يدري أين باتت يده، هذا كما هو في نوم الليل فهو في نوم النهار، لكن نعلم أن غسلهما من نوم الليل هذا عبادة، هذا عبادة لأنه مأمور به. طيب إذا ترك غسلهما وقلنا إن غسله مستحب، ترك الغسل وش يكون؟ هل يكون لا يؤثر على طيب الحكم إذا قلنا مستحب تركه هل يكون مكروه؟ عند إيه؟ أو من نوم النهار على قول الثاني مكروه لأنه مخالف للأمر، مخالف للأمر. لكن إذا كان من نوم النهار إذا كان من غير نوم إن نقول غسله مستحب وتركهما ليس مكروه، يعني ليس مكروه، نعم نقول يجوز وفعله مستحب ولا نقول مكروه لأنه لم يرد نهي أو لم يرد يعني أمر بذلك، إنما يعني هو مستحب، هو مستحب. طيب إذا كان فيها يعني مستحب في هذه الحال، هل غسلهما عبادة أو غير عبادة؟ هل غسلهما عبادة أو غير عبادة؟ هذا وقع في الخلاف اللي هو غسل اليدين من الاستيقاظ هي إذا كان من غير نوم، من غير نوم. بعض العلم يقول إن غسلهما للنظافة ومشروع، لكن الغسل المقصود به النظافة، المقصود منه النظافة. فإذا كانت اليدان نظيفتين فلا تغسل، بل قال بعضهم يكره غسلهما، يكره. وهذا قول ذكر صاحب صحيح، لكن هذا قول ضعيف. إنما هم أوردوا هذا قالوا لأن المقصود من غسلهما النظافة وليس الصواب أن غسلهما عبادة، هو مشروع، مشروع للوضوء، مشروع للوضوء. وش دليل أنه عبادة؟ النبي فعله عليه الصلاة والسلام، النبي فعله، الصحابة فعلوا هذا، توضوا وأخبروا هذا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وفعله عليه الصلاة والسلام بيان ما أمر الله به سبحانه وتعالى. ثم أيضا لما قال عليه الصلاة والسلام لما غسلهما ثلاثا، تخصيص الغسل ثلاث مرات، لو كان المقصود النظافة كانت واحدة، كانت غسل. إذا كان لو كان مقصود النظافة كان المقصود غسل يزيل الأذى، وغسلة واحدة أو غسلتان، واضح هذا؟ يعني لما كان الغسل، لما كان الغسل المقصود من النظافة كان ما لا يحتاج إلى التكرار. لم ذكر العدد في هذا، العدد في هذا يدل على أنه أمر مقصود وأنه ماذا؟ عبادة، عنده عبادة. ثم أيضا ألا ترى أن الوضوء كله يشرع فيه التثليث من الرأس، وشرع أيضا التثليث في غسل اليدين، وهذا أشار إليه رحمه الله الباجي رحمه الله في شرح المنتقى، أشار إلى هذا وقال ما معناه أنه مقصود وأنه عبادة. وقال مثل غسل الجمعة، غسل الجمعة مقصود النظافة، وغسل اليدين مقصود النظافة، لكنه عبادة. ولهذا غسل الجمعة للنظافة لكنه عبادة، فيغتسل بنية التعبد لله عز وجل في هذا اليوم، وهو غسل يوم الجمعة. والمصنف رحمه الله كما تقدم يعني ذكر الرواية الثانية أنه ليس بواجب، دليل عضو لا حدث عيون ولا نجاسة، هذا التعليل فيه نظر، والقول بالوجوب ظاهر. وعليه يتحرر أن غسل اليد أربعة أنواع، أو النوع الأول غسلهما من نوم الليل، هذا ظاهر نص الوجوب. النوع الثاني غسلهما من نوم النهار، هذا يدخل أيضا في إطلاق الحديث لأنه قال من نومه. الحالة الثالثة أن يتوضأ من غير نوم، إنسان يتوضأ من غير نوم وفي يده أذى، إن كان في نجس هذا واجب لا إشكال، وإن كان مثلا أذى وقدر ليس بنجس فغسله مستحب. الحالة الرابعة إذا كانتا نظيفتين وأراد الوضوء نظيفتين فيشرع غسلهما أيضا وإن كانتا نظيفتين، لأن هذا الغسل في المقصود منه تعبد الله عز وجل في نقل الوضوء بيده أو بيديه إلى أعضاء وضوءه، فيشرع أن يكون بعد يدين قد غسلتا بماء غسل من التعبد عز وجل، كما لو اغتسل إنسان يوم الجمعة بغير نية غسل الجمعة تبرد ثم تذكر أنه يوم الجمعة، فيشرع له أن يغتسل غسل آخر بنية ماذا؟ الجمعة، مع أن المقصود من النظافة. يعني هل هو يعني عبادة محضة ولا مقصود من النظافة؟ غسل الجنابة عبادة، عبادة. نعم، شو الفرق بينهما؟ طيب هل بينهما فرق؟ غسل الجنابة هذا غسل وهذا غسل، طيب غسل الجمعة له بدل ولا ما له بدل؟ لا ليس له، إنسان ما عنده ماء، إنسان ما عنده ماء، هو المشروع الغسل، هل يشرع يتيمم بنية الغسل؟ لا ما نعم ما يشرع، لكن إنسان ما عنده ماء هو جنوب يجب عليه، يجب عليه، فلم تجد ماء فتيممه. لكن غسل الجمعة ما يشرع لأن التراب يزيد تشعثا، إذا هو عبادة من وجه، من جهة أن غسل مشروع وليس يأخذ العبادة المحضة التي هي غسل الجنابة وهو البدل له عند عدم الماء. نعم. أن نقف على هذا الفصل. شيخنا وتكلم على مسألة أيضا فإن غمسهما قبل غسلهما صار الماء مستعملا. نعم أحسنت كذلك. فإن غمسهما قبل غسلهما هذه في المذهب يقولون لو غمس اليد في الماء قبل الإناء قبل غسل صار مستعملا. طيب مستعمل حكم عندهم طاهر غير مطهر لأن النهي عن غمس يدل على أنه مفيد منعا. قالوا ما دام فلا يدخل حتى يغسلها مفيد منع. هذا المنع يكون من مراده هو أنه لا يتطهر. هذا في الحقيقة يعني قول ضعيف. صواب أن نفس هذا القسم كله لا دليل عليه وهو مسألة الماء الطاهر. الماء قسمان طهور ونجس. طاهر ونجس المقصود أن ليس عندنا إلا نوعا طاهر ونجس. لكن من أدخل يده في الإناء قبل غسلها لا يجوز له ذلك. النبي نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. فلو أدخل يده في الماء فالماء لم تتغير صفة من صفاته. والماء لا ينجس إلا بتغير لونه أو طعم راحة بنجاسة. وما دام هذه الصفات كلها منتبية فالماء باقي على طهارته. وهذه مسألة يعني كما لا يخفى فيها بحث كثير. ويقال ما ذكره رحمه الله كله عند من قال بأن الماء قسمين هو في مقام الرد والمنع. وإن غسلهم دون الثلاث ثم غمسه فكذلك. إنسان غسل يده مرتين ثم غمس يده قبل إكمال فاته وش يكون حكم الماء؟ مستعمل كذلك. لأن لا يزول المنع إلا من يغسلها لأن النهي باقي لأنه ما أكمل ثلاثة. وغمس بعض يدك كغمس جنب فليدخل يده. يعني قالوا إنه لو أدخل أصابعه والكف كذلك. كله تفريع على هذا تفريع على هذا. والتفريع ما دام التفريع على قول مرجوح لو أدخل يده كلها فلو أدخل بعض يده من باب أولى أنه أيضا لا يغيره. ويفتقر غسلهما إلى النية. لو أن يعني يفتقر غسلهما إلى النية ينوي غسل يديه. نعم يعني لو أن الإنسان من غسل يديه بغير نية غسل سرنه فإنه لا يحصل المقصود لأنه غسل وجب تعبدا أشبه الوضوء أشبه الوضوء. وهذا واضح يعني مثل ما تقدم. إذا كان الإنسان لو غسل يديه لو كان الإنسان أكل طعام ثم غسل يديه مجرد غسل ثم أراد الوضوء هل يكتفي بغسل يدين؟ لا شان أن يغسلها مرة أخرى. فإذا كان هذا في غسل اليدين للوضوء من غير نوم فغسل اليدين للوضوء بعد النوم الذي ورد فيه الأمر والنهي عن خلال من باب أولى أنه لا يحصل يعني غسل اليدين إلا بنية رفع هذا الوصف عنهما كما ذكر الشارع المصنف رحمه الله. ولهذا المصنف رحمه الله رجح يعني ظاهر كلامه يعني أن أخذ بقول الجمهور أن غسلهما ليس واجب لكن أفضل الله أعلم قول الوجوب قول قوي قول الوجوب قول قوي. لكن الجمهور احتجوا به احتجوا بأنه علل بوهم فإنه لا يدري. طيب ايش معنى عند الشك عند الشك تودي هل الشك يبنى عليه حكم؟ لا هذا لا. ومن قال يجب قال هذا يعني ليس تعليقا بالشك إنما تعليل بالشك. فرق بين التعليل وبالتعليق وبالتعليل. التعليل بالشك والتعليل بالشك الشارع جعل الشك أمرا موجبا للغسل. لا يعني صح أن الشك لا نبي الحكم لكن حين يجعل الشك علة في مثل المسألة فهو تعليل بالشك لا تشكيك في العلة كما يقول الشوكاني. تعليل بالشك لا تشكيك في العلة. لو كان تشكيك في العلة صحيح يعني لو أنه ما ندري شك هل حصل في نجاسة هل حصل في شيء ليس تعليل بالشك إنما ليس تشكيك في العلة إنما تعليل بالشك. وفرق بينهما. فالشارع جعل الشك تعليلا به وله أن يجعل ما شاء حكم. إنما نفس الشك لا يبنى على الحكم. إنسان شك هل في يده نجاسة هو طاهر متطهر شك هل في ثوبه نجاسة لا يبنى على الشك شيء. لكن حين يجعل الشارع هذا الشك موضعا للتعليم فلا يمنع أن يكون من مواضع التي علق الشارع حكم فيها أن جعل الحكم تعليل بالشك لا تشكيك في العلة، كما لك الشوكاني رحمه الله. إذا قمت من الصلاة فأغسل الوضوء، نعم، فبدأ بأول فروض غسل الوجه ولم يذكر اللي هو غسل اليدين. طيب ولم يذكر مضمض الاستنشاق داخلة بغسل الوجه واليدان داخلة في كذلك، كما أن هذا الوضوء كذلك. يعني إذا قلت هذا فهذا قد يجب على هذا أن غسل اليدين واجب. غسل اليدين يعني أن غسل اليدين واجب، لكن يعني يا أيها إذا قمتم إلى الصلاة هذا النية، إذا قمتم إلى الصلاة يعني فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يعني لا شك أن حين يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فهذا يعني مثل ما تقدم يدل على هذا. قصدك أن يعني لم يذكر إلا الفروض في الآية. نعم. توضأ كما أمرك الله. وإذا قمتم يعني قائم من النوم مثلا. هل استدل يعني مسألة القيام إلى النوم هذا موضع نظر. يعني إذا قلتم من يعني محدثين يعني. لا هو. إذا قلتم يعني إذا قلتم محدثين يعني. واهل عليكم. هم استدل بقول زيد الله زيد. يعني زيد أسلم. يعني إذا زيد ما أسلم. لكن هذا قول مرجح والصواب العموم. إذا قمت من الصلاة من النوم أو غير النوم، ولهذا نقول يشرع الوضوء لكل قائم للصلاة حتى ولو لم يكن محدثا. وعلى هذا يكون الأمر هنا داخل واجب ومستحب جميع صلوات ومستحبات كلها. كذلك إذا قمت صلاة فاغسلوا وجوهكم، صحيح أنه عام وعلى هذا يدخل فيه كل من قام للصلاة، والسنة بين ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام للصلاة يتوضأ وإن كان على وضوء، وتجد الوضوء مشروع كما قال أنس أنه قال إلا أن نكون محدثين، وكان النبي عليه يتوضأ لكل صلاة عليه الصلاة والسلام. نعم بارك الله فيكم. حمدك الله حمدك الله. شيخنا استلم خلاص يمكن عندي خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص الراوي عن الشافعي. سمعت ربيع. زين أقول سمعت ربيع. يقول كان الشافعي إذا قام إلى الصلاة قال وجهي إلى بيت الله لأداء فريضة من فرائض الله الله أكبر. يا زلمة ما أعطي نصح الشافعي. الشافعي. لكن الإسناد هذا أظن. ما أدري إسناد. لو بحث في وجهتي ما يخلو من عنده. الشافعي. بعض